أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بيّن الشرائح التي استقامت المهاجرون والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم، وبين أن هؤلاء ناس من أهل الفضل وأهل الخير وأنهم ناجون، وبين الشريحتين اللتين حاولت الوقوف في وجه الإسلام وفي عدم نشره وفي أذية أهله، وهم اليهود والمنافقون. نادى المؤمنين وبين لهم أنهم يعتبروا بما حصل لهؤلاء ويشكروا ما أعطاهم من النعم، يعتبروا بالنعم التي أعطيت لهم، يشكروا النعم التي أعطيت لهم، ويعتبروا كيف الله دفع عنهم هذه النقمة، ولم يكونوا من جملة المنافقين واليهود الذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء الذي ما وراءه فيه أل، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، وآمنوا هنا تشمل 11 جملة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. آمنوا هنا تشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا أصلها من وقاء، وكل فعل فاؤه واو مصدر وأمر ومضارع يحذف منه ماذا؟ الفاء الواو، فأمر أو مضارع احذف وفيك عيدة ذاك الطرد. وعد تقول عد يعد عدته، وقى تقول قي، لأن وقى أول معتل وآخر أول فيه علة وآخر فيه علة، فيبقى على حرف واحد. وقى أصل تقول قي، ولذلك الغز في أول المغني قال إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. إن من وآء هند، يا هند المليحة على المحل، وأي مفعول مطلق من إي أوفي وفي من أضمرت لخل وفاء. فالفعل إذا كان أول علة وآخر علة يبقى على حرف واحد، قي عي إي. إذن هنا التقى أصلها وقى، يقي قي، وأحيانا يعني في المصدر يعوض عن الفاء المحذوف تاء، تقول عيدة ووقاية، كان يرجع الواو لكن نادر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. والتقى هو من الوقاية، إنسان يتقى الشمس بما لا بمظلة أو بظل، يتقى البرد باللباس، فلذلك يتقى سخط الله وغضبه وعقوبته بطاعته، يجعل بينه وبين عذاب الله حائل بالطاعة، فلا يقدم على الحرام ولا يتخلف عن الواجب. هذا هو حقيقة التقى، صاحبه لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، أو تترك بعض المباح خوفا من أن تقع في الحرام، كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. فالتقى تترك بعض الحلال خوف لا تقع في الحرام. التقي النظرة الأولى لك، لكن التقي ما يحاول ينظر، يحاول ينظر تحت ما يرفع بصره، يحاول أنه لا يتكلم إلا في شيء اتضح له، جائز تتكلم، لكن التقي تشوفه زي ما لا زي العي من خافة الله. لذلك في الغالب التقي لا يكون بليغا، يخاف ما يقدر يتجرع على الكلام حتى لا يخطئ، إذا أراد يتكلم يتكلم إيش بحذر عشان لا يقول كلام خطأ. والتقى لا ينال إلا بالمكابدة، ما يمكن الواحد بين عشية وضحاها يكون تقيا، لا ينال التقى إلا بمكابدة الطاعات. فإذا اتقى العبد ربه وكان تقيا كل ما أراد يعطى له، يحمى وينصر ويدفع عنه ويعطى ما يريد. ويا ويل من يقرب الأتقياء، الذي يقرب الأتقياء ربه رب التقي يدفع عنه، لكن التقي لا يكون إلا بممارسة الطاعات بعد الطاعات بعد الطاعات حتى ينمو الإيمان في الصدر ويقوى، فعند ذلك تكون شهوة الإنسان في طاعة ربه وكراهيته في معصية ربه، فيكون من عباد الله الصالحين. فإذا سأل أعطيه، وإذا استنصر نصر، وإذا دعا استجيب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه. من عادى لي وليا، لكن والذين جاهدوا من أخطر شيء البصر. البصر هذا أغلب المشاكل منه، ينظر ويجي إبليس ويضع سهم في قلبك، فتحاول تصلي لا تجد خشوع، تحاول أن تقرأ القرآن لا تقطر، ويكون وراءك حتى تقع فيما لا ينبغي. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل أبصارهم من للتبعيض، ولذلك النظر الأولى لك لكن الثانية ليست لك. الواحد يسمع شيء حرام يعلق في قلبه سبب له مشكلة، لذلك المعاصي هي مثل ما لا مثل الطلع اللي يكون على القلب على الإيمان. المعصية إذا عملها العبد جاء على الإيمان ما لا جاء عليه غطاء. فإذا العبد استغفر وتاب وذكر الله انصقل الإيمان في القلب، وإذا عمل معصية أخرى جاء غطاء آخر. فإذا ذكر الله واستغفر انصقل، فإذا كان يعمل معصية ولا يتوب ويعمل معصية ولا يتوب ومعصية ولا يتوب، يبقى القلب كله إيش مسود عليه، ما مرباد يعني يبقى. فإذا قلت للعبد اتق الله لا يخاف، فيتجرع على المعاصي فيهلك. إذن خطورة المعصية أن تدعو للمعصية وتدعو المعصية للمعصية حتى يسود، يقسو القلب ويسود، فيكون لا يخاف الله، فتقوى عليه الشهوة وتقوى عليه الشبهة وتقوى عليه الأمور فتهلكه. ذلك كان عمر يقول للجيوش أنا لا أخاف عليكم من عدوكم، ولكن أخاف عليكم إيش الذنوب. إذا أراد يشيع الجيش يقول أنا لا أخاف عليكم من العدو، أخاف عليكم من الذنوب. لذلك الآن لو تستقري كل مشكلة للمسلمين وراها ذنب، كل مشكلة وراها ذنب. من يوم أحد إلى الآن لم يقع المسلمون في مأزق أو في هزيمة إلا وراها ذنب. ولذلك لما قالوا يا رسول الله نحن نعبد الله وقريش يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا، فأنزل الله الجواب: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم منها يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم الرومات لا تبرحوا مكانكم، فتأولوا وقالوا قصدوا وهم انهزموا، فلما نزلوا رجعوا. كل مشكلة وراها ذنب. إذن ينبغي أن نتواصى على نترك الذنوب ونتواصى على فعل الطاعات، والله بيننا وبينه مبايعة صفقة، الله اشترينا منه ما لا الجنة بأموالنا وأنفسنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لكن المشكلة أننا نريد الثمن والمثمون، نريد أن نأخذ الثمن والمثمون. لا، الذي يريد السلعة يدفع ماذا؟ الذي يريد الجنة يدفع، يدفع من وقته، من جاهه، من راحته، من ماله. الجنة لا بد لها من ثمن، ولا يمكن يدخل الجنة إلا من ابتلي. ألف لام ميم أحسب الناس، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلاءات. إذن يا أيها اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. فالبصر لا تنظر به الحرام، والسمع لا تسمع به الحرام، واللسان لا تنطق به حرام، والفكر لا تفكر في الحرام. استعمل موارد العلم لشكر الله كما أخبرك ربك: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لما لا؟ لشكر الله. أبعد هذا نحتاج إلى بيان؟ والتمر نفسه، التمر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر من صياغ الأمر أربعة: فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم الفعل والمصدر النائب عن فعله. هذه صياغ الأمر للوجوب الأربعة. والتمر نفسه: ما قدمت لغد، لغد يوم القيامة، لأن الأيام ثلاثة: يوم مضى ووقت أنت فيه وغدا. شيء مضى لا تعلم ماذا فاعل الله فيه، ومستقبل ما تدري متى تبقى. والآن ينبغي الوقت اللي أنت فيه ترشد فيه، ترشد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أيش أو ليصمت. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفا. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لساني. قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي. فلا بد أن نرشد، الترشيد في الكهرباء، الترشيد في المال، الترشيد في الإنفاق. طيب الترشيد في الحسنات، أليست الحسنات أهم من هذا؟ نرشد في الحسنات، ما نضيع حسناتنا ونعطيها لمن لا نحب، هذا سفه وطيش وعدم تفكير. تأخذ أعز ما عندك وتعطيه لمن لا تحب. قال بعض السلف: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن أعز شيء عندي حسناتي، وأعز ما نعطيه أعز ما عندي والدي. قال: لو كنت مغتاب أحد لاغتبت والدي. لذلك هذه الغيبة تأخذ إيش؟ تشفط الحسنات، تشفطهم زي المغناطيس. الواحد يروح يصلي ويجي للبيت، فلان قال وفلان علان قال، هذا غيبة. يروح يصوم وعند الإفطار والله فلان أمس قال لفلان، هذا غيبة. فالذي يريد أن يسلم من الغيبة لا يتكلم فيما يقع بين الناس. أما إذا رفعت قضية وقعت حصلت الغيبة. نتكلم كيف نحفظ القرآن، كيف نفهم القرآن، كيف نساعد جيراننا، كيف نربي أبناءنا تربية سليمة، كيف نوجد بيننا التآلف والتحابب، كيف لا نترك في الحي مريض إلا عالجناه ولا فقير إلا واسيناه. يكون كلامنا في الخير، في الإصلاح، ما يكون كلامنا في فلان وعلان، هذا مشكل. بعدين هذا مرض إذا أدمن عليه الإنسان لا يمكن أن يتركه. إذا أدمن الإنسان على فلان وفلان كل ما جلس، وبعدين مشكلة يضحك جلساء بالغيبة، هذا مشكل. تأخذ حسنات، يأخذ الناس حسناتك وانت ما استفدت. المسلم يكون همة رفيعة، إما أن نعمل شيء لديني أو لدنياي، نترفع عن السفاسف. لذلك لا نتكلم إلا فيما ينفعنا. لا خير في كثير من نجواهم لا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر وتتأمل نفس، كل نفس، أي نفس محترمة، نفس عظيمة، نفس صاحبها ذو همة، ما قدمت لغد، الذي قدمته أو المقدم لغد ليوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم يحتاج لزاد، لأنه يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول فيه الرسل: لستم هناك، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان. لذلك هذا اليوم ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا قدم ليومه. بدايته عندما يأتي الناس ويحفر الإنسان ويحط عليه التراب، هذا بداية هذا اليوم، ويستمر إلى أن يدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار. فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. على طول الواحد إذا دخلوا وهو طيب تفتح له نافذة: يا رب يقيم الساعة عشان نروح البيت المنزلي. عياذا بالله المجرم: يا رب لا تقيم الساعة، يا رب لا تقيم الساعة. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا غد يوم القيامة ما فيه زاد إلا في الدنيا: صلاة، صوم، صدقة، ذكر، استغفار، مساعدة لفقير، إصلاح ذات بين، دفع مظلمة عن واحد، منع واحد من مظلمة. الذي يوفقه الله طول اليوم يجري في الحسنات، هو ماشي جاي استغفر الله، لا حسنات، زيارة هذا حسنة، إعطاء هذا حسنة، غض بصر حسنة، كل الوقت. لكن هذا لمن إيش؟ وفقه الله. والذي خذله الله طول اليوم سيئات، يشتم هذا، ينظر في هذا، ينظر حرام، يتكلم حرام، يأذي هذا، ينهر هذا. ذلك ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعدين قال واتقوا الله، واتقوا الله، هذا معترض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، هذا معترض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعدين ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، هذا جاء هنا بين الكلام ليتنبه منه وليعلم القيمة فيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما الذي عملت؟ هل الصلاة أخلصت فيها؟ هل الصوم أخلصت فيه؟ هل الصدقة من مال حلال؟ هل الوالدين أعطيتهم الوقت أكثر من الأولاد ومن الأصدقاء؟ الوالدين مشكلة. الذي أعطاه الله عنده والدين أحياء ففيهما فجاهد. واحد يكون عنده والديه يقول له أصدقاء تعال، يترك والديه، والدته تقول له نبقاك، يقول لها لا أنا رايح بالأولاد. طيب بعدين يكون عنده أولاد، يعرف العاطفة الملتهبة لأنه عرفه وعنده أولاد. واحد عنده أولاد كيف ما يبر بوالديه وهو علم هذه العاطفة وهذه المحبة التي في قلبه لولده؟ الله ما جعل في قلبك هذا، لكن الله أوجب عليك. إذا أمرك بمباح يكون واجب، إذا نهاك عن مباح يكون حرام، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا. ومخالفة الأوامر والإقدام على نواهيهم هذا ليس بر بهم، فهو محرم. لا لا، لكن إذا أمرك بمعصية لا تفعلها، وإذا نهوك عن واجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما غير هذا يجب أن تنتبه. تنظر نفس ما قدمت لغد، الوالدين، الجيران، الجيران، كم من إنسان يؤذي جيرانه، أولادك، كم من إنسان يهمل أولاده ولا يبالي بهم، زوجك، كم من إنسان يؤذي زوجه وهو أخذها بماذا؟ بكتاب الله، بينك وبينها عقد إمساك بمعروف، يأذيها. بعدين خياركم خياركم لأهلي. نبينا صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده، لو كان الضرب فيه فضيلة لكان نبينا كل يوم يضرب، ما ضرب إلا في سبيل الله، ما ضرب خادما صلوات الله وسلامه عليه، ولا ضرب ابنا ولا ضرب زوجا، زوجاته تسع لم يلقى أنه ضرب امرأة. أنس 10 سنين يقول ما قال لي يوم أرسلني ولم أتي، فإذا هو يتبسم وقال لي أين أنت يا أنيس ما جئتني. بعض الناس إذا دخل بيته نرجو الله السلام والعافية كأن البيت دخلته أفعى أو أسد، ويلكم جاءكم. واحد إذا دخل بيته ينبغي يكون رحمة للبيت ولمن فيه، ما يكون عذاب على من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يشعر من يسكن معك بالراحة والرحمة والرفق. نرجو الله أن يجعلنا من المحسنين. واتقوا الله، إن الله جل وعلا خبير بما تعملون، بعملكم أو بالذي تعملونه. والجملة صالحة للترغيب والترهيب. ما دام الذي عمله العبد الله خبير به، فيا كرامة من اتقى الله، ويا ويل من عصى الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا طاعة الله وتركوا دينه وتركوا اتباع نبيه، فتركهم الله من رحمته ومن جنته وأبعدهم من رضوانه فأهلكهم هلاكا وأوقعهم في الخزي وفي النكال، نرجو الله السلام والعافية. فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، الكافرون الواقعون فيما لا يسر. ولا تكونوا أيها المسلمون كالذين تركوا طاعة الله فطمس الله أبصارهم وعقولهم وحجب موارد العلم عن النفع فهلكوا. ولذلك هؤلاء الذين تركوا طاعة الله، الله نسيهم، أنساهم الطرق التي بها ينجون، كما قال: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء نسوا أنفسهم عياذا بالله، تركوها من طاعة الله، تركوها من التأمل، تركوها من الخوف من الله. ولذلك المعاصي تجر للمعاصي، والحسنات تجر للحسنات. أولئك هم الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي الحزبان، أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفائز هو الذي أدرك ما يرغب فيه وأمن مما يخاف منه، هذا يقال له فاز. الفائز هو الذي يدرك ما يرغب فيه ويأمن مما يخاف منه. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لاحظوا، لا يستوي أصحاب النار، لذلك هما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. ولذلك قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إلى أن قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. هؤلاء وجوههم يعني مستنيرة، وهؤلاء وجوههم مكفهرة، عليها قترة، ترهقها قترة، مغبرة كالحة. وهؤلاء وجوههم كالبدر ليلة التمام، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فيا عقلاء، يا شرفاء، يا فضلاء، يتلى عليكم هذا الكلام وأنتم في الدنيا، فمن الخطر ألا تعتبروا به وتكونوا من الناجين. من الخطورة ألا يأخذ العاقل هذا الكلام بعين الاعتبار ويخط لنفسه طريقا ينجو بها من عذاب الله، فإن الأمر جد خطير، الذي لا ينتبه يخسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أما الذين اجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله وهو راضي أن يعبدوها كراهة أو لئلا يعبدوها، وأنابوا إلى الله، أطاعوا ربهم، لهم البشرى، لهم الكلام الطيب: سلام عليكم، هنيئا لكم، تفضلوا، حتى تتغير أسارير وجوههم بالفرح. فبشر عبادي إيش؟ الذين يستمعون، يستمعون إيش؟ القول، فيتبعون الأحسن، يتركون الحسن ويتبعون الأحسن. بعض الناس غير مستعد ليسمع درس، بعض الناس غير مستعد ليسمع محاضرة، بعض الناس غير مستعد ليسمع موعظة، والوحي انقطع، من أين تأتيه الهداية؟ ما هو مستعد ليجلس يقرأ القرآن، ما هو مستعد يستمع ما الواجب عليه، ما الحرام عليه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. مفهوم هذا الكلام أن الذي لا يستمع لم يهده الله ولا عقل له. إذن البدار، البدار قبل أن يفوت الأوان. يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستويان، لأن أصحاب النار في شقاء وفي إهانة وفي عذاب وفي ألم، كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. عياذا بالله، يقولون وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، نرجو الله السلام والعافية. هذا يتكرر ويكرر ويكرر ويكرر حتى يبقى كل عاقل على بصيرة من أمره فيخط له طريقة ينجو بها. أما عياذا بالله الذين سلبهم الله عياذا بالله منافع موارد العلم لا يبالي، يقول غدا نمتوب، الله غفور رحيم، وينام عن الصلاة ويرابي ويعق والديه ويأذي جيرانه ويضيع أولاده ويقول أصبر لي شوية وبعدين يوم بكرة حتى يحال بينه وبين التوبة. وخطورة المداومة على المعاصي أنها تسبب لصاحبها سلب الإيمان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا أكثر من يقترف المعاصي ويداوم عليها عياذا بالله يأتيه الشيطان وقت الموت ويكفره. ذلك المداومة على المعاصي خطيرة. سان يقلع عن الذنوب ويتوب إلى الله، فربنا كريم ويغفر الذنوب جميعا، ومن اضطر يسامح، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن تاب يسامح، والحسن بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا الفريقان لا يستويان، أصحاب الجنة هم الفائزون وهم درجات. ثم بيّن ما أكرم الله به هذه الأمة وما أعطاه لهذا النبي الكريم، وأن هذه الأمة عندها مزية عظيمة وهي هذا القرآن. هذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعلنا فيه العقل والإدراك لحصل له ما حصل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وأعطيناه العقل والإدراك لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا عبد الله انتبه واعتبر بهذا القرآن واحفظ أوامره واجتنب نواهيه واعتبر بعبره وتخلق بما أمرك فيه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا، لعلهم ينتبهون ويستعملون عقولهم فيعلموا خطورة هذا الأمر إذا لم يأخذوه بجد ولم يطيعوا ربهم. هو الله المعبود بحق، هو لا غيره، الله المعبود بحق سبحانه، لا إله لا معبود بحق إلا هو، الرحمن عالم الغيب والشهادة، ما شهد يعلمه وما غاب يعلمه وما لم يخلق لو خلق يعلم كيف يكون، بدليل أن الذين لم يخرجوا لتبوك قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن أين المهرب؟ ما فيه إلا الطاعة، ما فيه إلا الاستقامة، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا التوبة. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك، الشهادة ما تشاهده، الذي تراه يعلمه، والذي لا تراه يعلمه، والذي في قلبك يعلمه، والذي تنطق به يعلمه، والذي في خطراتك يعلمه. هو الرحمن، هو الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الذي له الملك المطلق الذي لا يزول. أما الملوك فالواحد يموت ويمرض ويتغير ملكه، أما الله له الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. كل الناس يوم القيامة خشع، الله هو الملك، الملك المطلق الدائم القدوس الذي تقدست أسماؤه وصفاته، والذي يقدسه ويعظمه خلقه. ولذلك كل شيء في الدنيا منقاد لله، شاء أم أبى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا المتقون من الإنس والجن، وكره الكفار، لأنهم منقادون لله، يعني عاجزون عن أن يوصلوا شيء لأنفسهم، فهم بالقوة يعني منقادون لله، طائعون له، ساجدون له، لأنه هو الذي يدفع عنهم وهو الذي يعطيهم، فما عندهم إلا الله. أيوة، الملك الملك المطلق القدوس الذي تقدس وتعظم أسماؤه وقدسه خلقه، الذي يسلم من أطاعه وأسمه السلام، ويسلم من آمن به من خلقه، ويسلم أولياءه وهو السلام. نعم، هو الذي يأمن من أطاعه أن يناله إلا العز، الرقيب المحافظ العزيز الغالب الجبار، هو الذي يجبر كسر من دعاه، وهو الذي ما أراده فعله، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الذي له التكبر الكبرياء إزالي من ناز عنه كببته على وجهه في النار. ذلك لا يكون الكبر إلا لله، لأنه هو الكبير المتعال. لذلك قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الجبل أطول منك والأرض أقوى منك، فامشي بتوأدة. ولذلك قال الذين يمشون على الأرض هونا يخافون الله ويرفقون. فالجبروت والتجبر لله، والكبرياء لله، لا تليق للمعبود، هذه الصفات. والعبادة، العبادة والجبروت والكبرياء هذه خاصة بالله، الخلق ما تصلح له. لكن في الصفات يكون العبد كريم والله كريم، ويكون العبد ملك والله ملك، لكن هذا الاشتراك في اللفظ. أما الله ملك وملك مطلق، والعبد ملك وملك عاجز، وكرمه كرم محدود. أما الله كرمه لا يعلمه إلا هو، لو أعطى كل أهل الأرض ما نقص ذلك من ملكه شيء. سبحانه تنزه وتقدس عما يشرك به المشركون، هو الله الخالق. ولذلك لا يخوف ولا يرغب ولا يشرع إلا وأشار لقدرته بالخلق، لأن أقوى قدر الخلق، ما في قوة مثل الخلق. لذلك العالم الآن لو يجتمع على أن يخلق ذبابة ما يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيم. الأظفار، الأصابع شدها بالأظفار، والإبهام بعيد من السباح، قادرين على أن نسوي بنانه، نجعل يده كيد البعير، ليست البصمة، لا، نجعل يده مقترنة، ما يقدر يحل ولا يعقي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا، الله شد أسره، وإلا يقال جرى فلان أمس مسكين وسقطت رجله، ونام وسقطت أذنه، ونفض يده وسقطت أصبعه، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أعطاك عين علبة تجم لك على قدر الحاجة تحت هذه اللحمة التي تبين لك ما تريد، علمه البيان، علمه البيان، هذه اللحمة التي تحتها عين عذبة تجم لك على قدر الحاجة، وجعل صبغ أبيض وأسود، وجعل فيها مادة لو نشفت لعمي الإنسان، وجعل الأذن هذه الذي لا غطاء لها فيها مادة تشف للحشرات وتطردهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا أكبر دلالة على القدرة الخلق، ولذلك كل ما أمر أو نهى أو شرع يشير إلى الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. قد أفلح المؤمنون، وبين وبين، بعدين قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، لا يشرع ولا يأمر ولا ينهى إلا دلل بالقدرة، ومن أكبر القدرة الخلق. لذلك العالم الآن التطور المذهل والمختبرات المذهلة، والأمر ما يمكن يخلق أي شيء، ما يمكن يخلق خلية، يأتوا بخلية من أنفسهم، ما يمكن، ما يمكن العالم لو يجتمع يخلق أي مخلوق، لأن الخلق هذه من قدرة الله. لذلك الرجل الذي جلس ربع قرن في مختبر قال النقال أنا لا أعلم إلا أن فيه قوة هائلة تأمر على المادة الذي يخلق منها، قال هذه القوة لا مثيل لها، لأنها تأمر على هذا، تقول كن رجلا، كن جملا، كن فأرا، كن ثورا، كن فيلا، قال هذه قوة، هذه المادة فيه قوة هائلة تأمر عليها، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك هذا القرآن آية، لذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إلى أن قال وتلك الأمثال نضربها للناس، وأكثر الله من الأمثال في القرآن، قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف إذا أتى الله بمثل ولم أفهمه بكيت على نفسي. فالحقيقة هذا القرآن وهذا الدين آية في الجمال، آية في الحسن، ينبغي لنا أن نعطيه الوقت ونفهمه، وأن ننقذ سكان الأرض من النار. المسلمون ينبغي أن يجتهدوا لإنقاذ أهل الأرض من النار، عندهم القرآن، عندهم كنز، عندهم صلاح الدنيا والأخرى والفوز والنعيم والسعادة والرفعة والمتعة وكل خير، ينبغي أن نبين للناس ما عندنا ونوضحه لهم، وأن لا نحول بينهم وبين فهم القرآن لعدم اتباعنا له. أمان فينا، هو الله الخالق البارئ، البارئ هو المنشئ الأشياء على غير مثال السابق، المصور، كل إنسان يصوره على صورة تختلف عن الآخر، العيون في محلها والأنف والفم، وكل واحد يختلف عن الآخر،